الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، موضوع ديني في الدرجة الأولى، وموضوع وطني، وموضوع قومي، ألا وهو وحدة المسلمين. الغرب وضعنا جميعا في سلة واحدة، فينبغي أن نقف جميعا في خندق واحد. أكاد أقول ولا أبالغ إن طرح أي قضية خلافية بين المسلمين يعد جريمة في حق الأمة وفي حق أمنها وسلامتها وتقدمها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع ولا يفرق، يجمع ولا يفرق. والله أيها الإخوة، من فضل الله على هذه الدعوة القائمة في هذا المسجد أنه من 35 عاماً لم تطرح قضية خلافية، بل طرحت موضوعات لا يختلف عليها اثنان في العالم الإسلامي. والأولى لكل داعية أن يجمع وألا يفرق، أن يوحد وألا يشتت، أن يتحدث في القضايا المشتركة وما أكثرها. أخواننا الكرام، مع الأسف الذي لا ينتهي أن أعداءنا يتعاونون وبينهم 5% من القواسم المشتركة، والمسلمون يتقاتلون والدماء تجري في بلادهم وبينهم 95% قواسم مشتركة. لذلك دققوا، حينما وصف الله فرعون، فرعون موسى بماذا وصفه؟ قال: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، يعني الورقة الرابحة الوحيدة بيد الطغاة الفتن الطائفية. هل سمعتم ل50 عام سابقة أن حدثاً عنيفاً وقع في أمريكا وقيل فعله فلان الكاثوليكي؟ أبداً. عندهم مواطن إذا جاءوا إلى بلاد إلى جوارنا صار في عربي وآشوري وسني وشيعي، الورقة الرابحة الوحيدة التي في أيدي أعداء المسلمين هي الفتن الطائفية. ماذا قال وزير خارجية أمريكا كريستوفر؟ قال: أنا لا يعجبني أن يكون العالم 200 دولة، أتمناه 5000 دولة. وصدقوا ولا أبالغ، والفضل لله وحده، أن مشروع الشرق الأوسط الجديد تقسيم هذه البلاد إلى عشرات الدول، كل منطقة دولة، كل منطقة دولة، كل طائفة دولة، كل مذهب دولة، لكن هذه الخطة لم تنجح. الآن الحالة التي أسميها الوحدة الوطنية، التعايش، هل لها أصل في ديننا؟ أول من جاء بها رسول الله. نحن بالإسلام لولا الدليل لقال من شاء ما شاء، ديننا دين دليل، معنا وحي السماء وقد بينه سيد الأنبياء، وحي السماء القرآن بينه سيد الأنبياء. لما دخل إلى المدينة، من في المدينة؟ اسمعوا، فيها أوس وثنيون، وثني يعبد حجراً، وفيها خزرج وثنيون، وفيها أوس مسلمون وخزرج مسلمون، وفيها يهود وفيها مسيحيون، وفيها أعراب وفيها موالي، والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق إلا بالحق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ماذا قال؟ قال: أهل يثرب أمة واحدة. هل هناك من دليل أقوى وأوضح وأبين من هذا الدليل؟ قال: أهل يثرب أمة واحدة، سلمهم واحدة وحربهم واحدة، ولليهود دينهم ولنا ديننا. ماذا يفهم؟ في تعايش، في مساكنة، في وحدة وطنية، وكل إنسان علاقته مع الله يحددها هو، أما علاقته بأخيه الذي يسكن معه تحددها المصلحة المشتركة. يعني إذا واجه مدينة فيها طوائف شتى، واجه المدينة مرض الإيدز فرضاً، هذا تحدي عام. واجه المدينة نقص مياه، هذا تحدي عام. يجب أن تقف هذه المدينة بكل أطيافها وكل شرائحها وقفة واحدة لنعالج هذه القضية. هذا الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك أتمنى أن يتمتع المسلم اليوم بوعي إيماني واحد، وعي وطني، وعي قومي، وعي إسلامي، فلا يسمح لهذه الخطط الخبيثة التي تريد أن تقوض وحدتنا أن تنجح. والفضل لله، في هذا البلد الطيب لم تنجح كل هذه الخطط. الانتماء، دققوا، إلى مجموع المؤمنين، الانتماء إلى مجموع المؤمنين، والدليل إنما المؤمنون إخوة بمجموعهم. النبي قال: تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة رسوله. لذلك أيها الإخوة، ينبغي أن نذكركم بالوحدة والائتلاف، ونذل الفرقة والاختلاف. نحن أمة واحدة، إلهنا واحد، ونبينا واحد، وكتابنا واحد، والجنة حق والنار حق، والمشتركات بين طوائف المسلمين لا تعد ولا تحصى. فانطلاقاً من إيمانك، انطلاقاً من وحدة المسلمين، انطلاقاً من وطنيتك، انطلاقاً من انتمائك لهذه الأمة، ينبغي أن نتحاور في ألوف المواضيع المتفق عليها. الموضوعات المشتركة لا تعد ولا تحصى، هي التي تجمعنا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس منا من فرق، ليس منا من فرق. هذا الذي يفرق خرج عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. حلف الفضول دعا إلى التعاون والتناصر والتكاتف، وأن يقف أهل مكة صفاً واحداً ويداً واحدة في وجه الظالم. هذا الحلف الفضول حضره النبي وأثنى عليه بعد الرسالة، وقال: أبلغ من ذلك، لو دعيت إلى حلف مثله ما تردد. إذاً أي حلف يجمعنا لا يفرقنا، أي حلف يوحدنا؟ أخواننا الكرام، مرة ثانية، الورقة الواحدة بل الوحيدة بل الأخيرة التي بقيت في أيدي أعدائنا هي الفتن الطائفية. والله بإمكانك أيها الداعية أن تدعو إلى الله لخمسين عام قادمة وأنت في المتفق عليه، لا في المختلف فيه. في المتفق عليه ما يغني. ما الهدف؟ إله عظيم واحد، وقرآن كريم واحد، وسنة نبوية صحيحة واحدة، هذه كلها قواسم مشتركة. ابق في هذا المجال أيها الإخوة الكرام. فرقتنا لصالح من؟ سؤال. فرقتنا، تبعثرنا، تشتتنا، صراعاتنا الكلامية، بل صراعاتنا الدامية لمصلحة من؟ لمصلحة أعدائنا. في العلوم الاجتماعية، من أجل أن تعرف من فعل هذا العمل، اسأل لصالح من وقع هذا العمل. الفرقة بين المسلمين لصالح من؟ لصالح الشيطان. والله الشيطان يبث بين المسلمين العداوة والبغضاء. لصالح الشيطان، إذاً الذي فعل هذا من أعوان الشيطان، من أتباع الشيطان. عود نفسك أن تبقى في الأصول، في المتفق عليه، وفي بالإسلام متفق عليه يغنيك إلى أن تنتهي الحياة أبدا. يعني لا تكون إنسان همك التفرقة، همك تقييم الناس، همك أنت مع من، من شيخه، بأي جامع تحضر، غلطان. هذه النزعة، نزعة التفرقة، نزعة التجريح، نزعة تراشق التهم، هذه نزعة لصالح الشيطان. الإسلام ليس خطاً رفيعاً. سابقاً الدعوات إلى الله قبل خمسين عام، كل دعوة توهم أتباعها أنها الوحيدة في العالم، كل دعوة توهم أتباعها أنها الوحيدة في العالم. لذلك الدعوات السابقة خط رفيع، أما الحقيقة إنما المؤمنون إخوة. في دليل آخر، دقق: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. واضحة؟ آية ثانية: واخفض جناحك للمؤمنين. ما في لمن اتبعك، يعني أنت من جامع على العين والرأس، تعتز بهذا الجامع، أنت قانع بهذا الجامع، هذا الاعتزاز وتلك القناعة لا تعني أنه ليس على وجه الأرض إلا هذا الجامع، لا لا، في جوامع أخرى، ولهم دعوة صادقة وعلم نافع. فأنت لا تبحث عن حالات خاصة ضيقة غير واقعية. أنصح كل أخ مؤمن أن ينتمي إلى مجموع المؤمنين، لقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، والله الذي لا إله إلا هو. هناك دعاة إلى الله في هذا البلد الطيب، أشعر في أعماق أعماقي أن إخوانهم هم إخواني، وأن إخواني هم إخواني. ومرة غبت، كلفت أخ من تلاميذ أحد العلماء الصادقين في هذا البلد أن يخطب مكاني. هي رسالة أرسلتها إلى الشام، نحن واحد، نحن أمة واحدة، هذا المعنى نحن الآن بأمس الحاجة إليه. الجواب الدقيق: التفرقة لصالح من؟ لصالح الشيطان. من المستفيد الأول من التفرقة؟ الشيطان. ماذا فعل فرعون موسى؟ جعل أهلها شيعة. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، في أبلغ من ذلك؟ لما انتصر الروم ماذا قال الله عز وجل؟ غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. الآن دقق، أتلو عليك كلام الله: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. من هم المؤمنون المعنيون بهذه الآية؟ أنا وأنت؟ لا، الصحابة الكرام. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فإذا أثبت الله للصحابة الكرام وهم علية القوم ونخبة البشر فرحهم بانتصار الروم وهم النصارى على الفرس، فلأن نفرح بأي فئة إسلامية حققت نصراً على أعداء الأمة من باب أولى. أنا مع القرآن، مع القرآن يجب أن نعطل عقولنا. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ينصر من يشاء وهو العزيز الحكيم. أيها الإخوة الكرام، حلف الفضول دعا إلى وحدة الأمة. لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى المدينة، أصحابه الكرام زعماء الأوس المسلمون وزعماء الخزرج المسلمون تنافسوا فيما بينهم على تقديم بيت لرسول الله. ماذا قال؟ قال: دعوها لناقته فإنها مأمورة. ماذا أراد بهذا النبي؟ وحدة المسلمين. أيها الإخوة، ماذا فعل النبي في المدينة؟ قال الله عنه: وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. شأن الله مع المؤمنين أن يوفق بينهم، وشأن الشيطان مع المؤمنين أن يفرق بينهم. فأي إنسان يؤلف تابع لمنهج الله، أي إنسان يفرق تابع لمنهج الشيطان. أيها الإخوة الكرام، يعني قد تلتقي بإنسان ينتمي إلى جماعة معينة، ما دام قد قال صواباً فأنا معه، إذا قال خطأ أنا أصحح له بأدب، نتعاون فيما اتفقنا، ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا. في تعديل لهذه النصيحة، نتعاون فيما اتفقنا، وينصح بعضنا بعضاً فيما اختلفنا. طبعاً المنافقون يحاربون وحدة المسلمين، والمنافقون يثيرون الفرقة بينهم حيثما وجدوا. ما رواه ابن هشام في سيرته أن شاس بن قيس قد مر بنفر من الأوس والخزرج، فغاضه ما رأى من ألفتهم ومحبتهم ووحدتهم وصلاح ذات بينهم بعد الذي كان بينهم من العداوة والبغضاء في الجاهلية، فقال: لقد اجتمع ملأ بني قيلة بهذه البلاد، لا والله ما لنا معهم إذا اجتمعوا من قرار. فأمر فتى من اليهود كان معهم، فقال: اعمد إليهم فاجلس معهم، ثم ذكرهم بيوم بعاث وما كان قبله. يوم بعاث حرب بين الأوس والخزرج. وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من أشعار، ففعل، فغضب الفريقان. ثم قال بعضهم لصاحبه: إن شئتم رددناها جذعة، يعني ملتهبة، وقالوا: موعدكم الظاهرة، أي الحرة، وتنادوا للسلاح. بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهم وقال: يا معشر المسلمين، الله الله، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ بعد أن هداكم الله للإسلام وأكرمكم به، وقطع عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف به بين قلوبكم. فعرف الصحابة الأوس والخزرج أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم، فبكوا وعانق بعضهم بعضا، ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين، وقد أصفأ الله عنهم كيد عدو الله وعدوهم. أيها الإخوة، الحديث عن وحدة المسلمين حديث طويل، وحديث خطير، وحديث يمس حياتنا اليوم. الآن بقي أو لم يبقى كلاهما في أيدي أعدائنا، أعداء الأمة البعيدين الغرب والقريبين اليهود، لم يبقى في أيدي أعداء المسلمين من ورقة رابحة إلا الفتن الطائفية بينهم. والأولى، وأتمنى عليكم وأستحس إيمانكم وورعكم وحرصكم على طاعة الله ورسوله، من أن يستطيع هؤلاء الذين يفرقون بين أطياف الأمة أن يصلوا إليكم. لذلك هذه الدعوة: من على حق؟ نحن على حق، الآخرون على حق، الله وحده يعلم من هو على حق. والدليل: وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. بإمكانك أن تتحدث بالقواسم المشتركة لخمسين عام قادمة، وبإمكانك أن تصل إلى المشترك بين المؤمنين، وما أكثر هذا المشترك، وقد يصل إلى 95%، يعني بلد إلى جانبنا. كل يوم في 100 قتيل، ألا ترون ذلك؟ كل يوم، إلى متى؟ أليس هذا وصمة عالم بحقنا؟ والله شيء لا يحتمل. دعيت مرة إلى مكتب أخ كريم بإيطاليا، بيته بسويسرا. قلت له وين الحدود؟ قال لي ما في حدود. قلت له لا لوحة. لك لوحة أبدا، أوروبا بأكملها من أقصاها إلى أقصاها لا تجد بين بلدين لوحة صغيرة أن هون ألمانيا هون هولندا أبدا. طريق مفتوح. هؤلاء قوميات لا تعد ولا تحصى، وحروب طاحنة، ودماء سالت لمئات السنين، حكموا عقولهم ووحدوا شأنهم، بلد واحد بالبضاعة بالعملات بالأنظمة، بلد واحد أوروبا بأكملها. فالذي دعانا إلى مكتبه دعانا إلى الطعام، مكتبه بسويسرا بيته بإيطاليا. قلت له وين الحدود؟ قال لي ما في. لك وين في لوحة؟ نحن عندنا لوحة. هم لما حكموا هذه البلاد أرادوا تجزئتنا. صلاح الدين الأيوبي يقول لن يرجعوا بعد أن طردهم، بعد أن بقوا 90 عام في بلادنا وأنهاهم صلاح الدين رحمه الله تعالى. قال لن يرجعوا ما دمنا رجالا. فلما عاد غوره ودخل على قبر صلاح الدين ماذا قال له؟ ها قد عدنا يا صلاح الدين. معنى ذلك لسنا رجالا، لن يرجعوا ما دمنا رجالا، عادوا وإن شاء الله ننتصر. يعني في تقرير للCIA أن عمر هذا البلد الهجين إسرائيل 20 عام قادمة، تقرير من أعوانهم من حلفائهم. على كل هذا منوط بوحدتنا وتفاهمنا وإدراكنا لقيمة وحدتنا. آخر مرة أقولها لكم، أعداؤنا يتعاونون وبينهم 5% قواسم مشتركة، والمسلمون حولنا يتقاتلون وبينهم 95% قواسم مشتركة، وهذه وصمة عار بحقنا. لذلك أيها الإخوة، والله الذي لا إله إلا هو بإمكانك أن تدعو إلى الله 50 عام بالمشترك، بالذي يوحدنا، بالذي يجمعنا أبدا. وبإمكانك أن تتصيد من التاريخ الإسلامي قصص معينة، مواقف معينة، تستوردها كي نتقاتل، تستوردها كي نضعف، تستوردها كي نحقق أهداف أعدائنا. والله خططوا لشرق أوسط جديد في عشرات الدول، كل جبل دولة، كل محافظة دولة، عندنا وعند غيرنا. لكن اشكروا الله عز وجل أن هذه الخطط لم تنجح، والفضل لهذه الأمة، لهذه الأمة التي آثرت وحدتها على تحقيق خطط أعدائها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، يعني أنت كأب لا تحاول تطرح في بيتك قضايا خلافية. علماء المسلمين دعوتهم واحدة، أهدافهم واحدة، حاول أن تثير النقاط المشتركة. ليس منا من فرق، ليس منا من فرق. يجب أن تبحث مع أخيك المؤمن عن القواسم المشتركة، هذه توحدنا وهذه تقوينا. وإذا في عندك مأخذ لطيف على أخوك أو على أخيك بلطف بالغ وبينك وبينه، نبهه إلى هذه الملاحظة. النصيحة واجبة، لكن النصيحة بينك وبينه نصيحة، لكن النصيحة بينك وبينه أمام الناس فضيحة. هذه تسبب توترات، تسبب شدة نفسية. لذلك المؤمن ينصح ولا يفضح، يؤلف ولا يفرق، يوحد ولا يشتت. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. اللهم وفق ولاة المسلمين لما تحب وترضى، واجمع بينهم على خير، وألهمهم الصواب والرشاد برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.